نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب خطبة النكاح والحاجة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين ابن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرنا جدي أبو سهل عبد الصمد ابن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحواس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أراد أحدكم أن يخطب خطبة الحاجة فليبدأ فليقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ هذه الآيات الثلاث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا حتى بلغ فوزا عظيما تصلح لكم أعمالكم إلى آخره. نعم. طيب. ورواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة من النكاح وغيره. وقال وقيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحواس وعبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نستعينه، فذكر نحوه. وقال وروي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، والأجزم المقطوع اليد ومعناه المنقطع الأبطر الذي لا نظام له. يعني لا بركة فيه، كل كلام لا يبدأ بسم الله أو بذكر الله فهو أبتر، الكناء مراد به على وأجزم وكذا، في روايات كثيرة يعني على أنه لا بركة فيه إلا الإنسان يبدأ بسم الله وبالحمد لله. نعم. وبالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب لفظ النكاح. قال الله سبحانه وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وقال جل ذكره: وأنكحوا الأيام منكم. وقالت امرأة: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. فقال رجل: زوجنيها. فقال: قد زوجتكها بما معك من القرآن. متفق عليه من حديث سهل بن سعد. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا زكريا ابن يحيى قال أخبرنا أبو أسامة قال هشام حدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الآية، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي قريب محمد بن العلاء عن أبي أسامة. قال الإمام: اختلف أهل العلم في عقد النكاح بلفظ الهبة أو البيع والبيع والتمليك. بعد ما أتى بالأحاديث جزا الله عنا خير الجزاء أراد أن يبين ما فقه ما فقه الشيخ. هذا فقه الشيخ استنباطه مثل البخاري رحمه الله تعالى. يأتي البخاري لا البخاري يأتي بالباب استنباطه في الباب الباب باب كذا وكذا هذا فقه ويأتي بالأحاديث دليل عليه. وهنا الشيخ يأتي بالباب بعد ذلك يذكر ثم يشرح ويبين مذهبه ومذاهب العلماء. نعم طيب. اختلف أهل العلم في عقد النكاح بلفظ الهبة والبيع والتمليك فأجازه بعضهم وهو قول أصحاب الرأي لقوله سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ومنعه بعضهم إلا بلفظ الإنكاح والتزويج لقوله سبحانه وتعالى إن أراد النبي أن يستنكحها ولقطع المشاركة بين النكاح وغيره من العقود في اللفظ كما لا ينعقد سائر العقود في لفظ الإنكاح والتزويج وهو قول الشافعي. لا يكون عقد النكاح إلا بلفظ التزويج أو بلفظ النكاح أنكحتك أو زوجتك. وأما بالهبة وغيرها لا لأن لفظ الهبة وغيرها يشارك فيه وهبتك الشيء هذا. طيب وقال بعضهم كان نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ينعقد بلفظ الهبة دون نكاح غيره لقوله سبحانه وتعالى خالصة لك من دون المؤمنين. باب الوفاء بشرط النكاح. قال أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال قال أخبرنا أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي قال أخبرني أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن ماتي الكوفي قال أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به فروج النساء. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف وغيره عن عبد الله بن يوسف وغيره عن الليث عن يزيد وأخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن يحيى القطان عن عبد الحميد بن جعفر. قال الإمام رحمه الله تعالى هذا عن أكثر أهل العلم خاصا في شرط المهر إذا سمى لها مالا في الذمة أو عينا عليه أن يوفيها ما ضمن لها أو في الحقوق الواجبة التي هي مقتضى العقد. أما ما سوى ذلك مثل أن شرط في العقد للمرأة أن لا يخرجها من دارها أو لا ينقلها من بلدها أو لا ينكح عليها أو نحو ذلك فلا يلزمه الوفاء به وله إخراجها ونقلها وأن ينكح عليها. وبه قال عطاء الشعبي وقتادة وابن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعي وإليه ذهب الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. قال النخعي كل شرط في النكاح فإن النكاح يهدمه إلا الطلاق. يعني لو شرط لها ألا أطلقك وحصل منه الطلاق هل يقع الطلاق أو لا؟ يقع الطلاق يقع لو شرط لها أني أتزوجك ولا أطلقك شرط لها وبعد ذلك حصل منه الطلاق هل الطلاق يقع ولا ما يقع؟ الطلاق يقع كل شرط يهدمه إلا الطلاق الطلاق يحصل. نعم طيب. وذهب جماعة إلى أنه لو تزوجها على أن لا يخرجها من دارها ولا يخرج بها من بلدها أو ما أشبه ذلك يلزمه الوفاء به وهو قول ابن مسعود وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. نعم. أما الشافعي يقولون كل شرط يقتضي للزوجة فهذا هو الذي يمشي. وأما الشيء الآخر الذي لا يقتضي لها مثل أن لا يخرجها من بيتها مثلا لو سكن في الطائف وشرط لها بأنه تسكن في مكة وخرج بها إلى الطائف نعم فهي إذا رضيت خلاص. وأما إذا ما رضيت فهنا هل تجبر معه أو لا؟ فمذهب الشافعي تجبر أن تذهب معه إلى الطائف، لأن هذا الشرط ليس من مقتضياتها هي، أما ما كان لها من شيء إلى آخره. وأما عند الإمام أحمد يمشي كل شرط، نعم، بشرط ألا يحل لحراما ولا يحرم حلالا. نعم. وروي عن عمر بن الخطاب معنى ذلك، وقال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط، ولو تزوج امرأة على 2000 وشرط ألا يخرجها من دارها، فإن أخرجها فصداقها 4000، فاختلفوا فيه، فذهب قوم إلى أن الشرط باطل والمسمى فاسد ولها مهر المثل، وهو قول الشافعي. قال شريح: إن أخرجها فلها 4000، وقال حماد: لها 2000 أخرجها أو لم يخرجها. الشافعي لا يشترط الشرط في مجرى عقد النكاح. إذا جاء الشرط في مجرى النكاح يبطله. هذا الشرط يكون أول، اتفقوا على أنه لا يخرجها ولا كذا كذا، ثم يعقدون النكاح، لأنه عنده العقد لا يذكر فيه الشرط. الشرط يذكر أولا، ثم بعد ذلك يقدمون النكاح على ما هم عليه من الشرط الأول. نعم. طيب. باب ما لا يجوز من الشر. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها. صفحتها عندك إيه؟ لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها. إيش معنى؟ يعني الرسول شبه أن بضع المرأة دي كإناء صفحة، وهي الشيء الذي يحمل الماء، صفحة. فالرسول كنا على أن المرأة تقول ما مثلا رجل يتجوز مرأة فتقول بشرط أن تطلق زوجتك الأولى، أو على أنك تتزوج على فلانة، أو على أنها سمعت على أنه خطب مرأة قبلها، فأنا أتزوجك بشرط أنك ترجع عن خطبة فلانة أتزوجها. فهذا الشرط فاسد، لأن الله سبحانه وتعالى أحل الزواج إلى 4، وأنت كيف تحرميه بالقيد حقيقة؟ الله تعالى أنتم مطابق من المثنى وثلاثة ورباع أجاز النكاح، فأنت كيف تقيديه بأن لا يتزوج؟ فهذا الشرط فاسد. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف عن مالك، أخرجه مسلم من أوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله لتستفرغ صحفتها مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها. بعد ما تكون هي تريد الزوج، إذا تزوج اثنين صار لإيه؟ صار الزوج هذه لها حظ وهذه لها حظ. فلما تشترط تقول بشرط أنك تطلق زوجتك الأولى، أو بشرط أنك لا تزوج، تريد أن تجعل الحظ كله لها استأثر به، مع أن الله تعالى جعل للزوج لا 4. طيب ماشي. ويروى لتكتفي ما في صحفتها. قال أبو عبيد: أصل الصحفة القطعة، وجمعها صحاف، وقالوا لتكتفي من كفاءة القدرة وغيرها إذا كببتها. إذا كببت على وجهها، يعني تريد أن تكب الشيء الذي في بطنه ما كانت تناله الزوجة الثانية، تريد أن تفرغه ويصير لها وحدها. وهذه من عادة الطبائن، خصوصا الضرة الجديدة، ما يحصل عندها ألم، ولا يحصل عندها ضيق، ولا يحصل عندها حسد وحقد. إنما يحصل الضيق عند الزوجة الأولى، لأن الزوجة الأولى هي الإيه؟ هي المغزو، المغزو إليها، وهي الإيه؟ وهي المأخوذ منها بعدما كان زوجها معها مفردة، يكون زوجها يكون معه ثانية. ولذلك الضرة الثانية لا يحصل عندها ضيق، لأنها هي آخذة وهي واردة، بخلاف الزوجة الأولى فهو مأخوذ شيء منها، نقص من حظها عند زوجها بعد أن كانت مفردة، فلذلك هي تضيق، ولذلك تسمى ضرة لأنها تتضرر منها. طيب ما يصير. وقوله لتكتفئ من كفاءة القدرة وغيرها، إذا كبرتها ففرغت ما فيها وحولت ما فيها إلى غيرها. والشيخ بيورينا أن لفظ القدر مؤنث، كفاءة القدرة يعني كبرتها، عاد الضمير بالإيه؟ بالمؤنث. طيب ها. يقول لا تميل حظ أختها من زوجها إلى نفسها. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تشترط المرأة طلاق أختها. لا تشترط، لأن هذا الشرط ليس بجائز. لا تزوجك حتى تطلق زوجتك الأولى، أو لا أتزوجك حتى ترجع عن خطبة المرأة التي تخطبها وتريد أن تجعلها معي. طيب. ولم يرد بالأخت من النسب، لأن الجمع بين الأختين حرام، بل أراد برتها المسلمة فهي أختها في الدين. لتكفأ ما في صفحة أختها، أختها في الإسلام، لا أختها من الإيه؟ لا أختها في النسب، لأنه لا يجوز، ولا تجمع بين الأختين إلا ما قصره. وفي الحديث لا تجمع كذلك المرأة وعمتها، ولا تجمع المرأة وخالتها، لأنه فيه ضرر، لأنه إذا حصل الزواج فيحصل كذلك المخاصمات ويحصل بين الأقارب الانقطاع. فلذلك الشارع حرم الإنسان أن يجمع بين الأختين، ويجمع بين المرأة وعمتها، ويجمع بين المرأة وخالتها. ليه؟ لأنه يحصل بهذا الاجتماع يحصل الضرر ويحصل التنافر، فتكون العائلة بعد أن تكون واحدة تنقسم. نعم. طيب. باب إذا أنكح الوليان. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن ابن الحسن الحيري، قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، قال أخبرنا عبد الرحيم بن منيب، قال أخبرنا سليمان عن هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسن إذا أطلق المراد به الحسن الإيه؟ البصري. نعم. عن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح الوليان فالنكاح للأول منهما. وليان عند أخوان شقيقان، واحد زوج والثاني ما يدري عنه أن الثاني زوج، جاءه إنسان وخطب عنده فعقد لأخته الثاني، بعد ذلك سمع على أن أخته قد عقد لها أخوه الأول قبل الدخول، كله قبل الدخول، فماذا نثبت نكاح الأول ولا الثاني؟ فبالحديث على أن السابقون الذي حصل أولا هو الذي يكون عقده صحيحا والثاني فاسد. نعم. وإذا باع رجل بيعا من رجلين فالبيع للأول منهما. نعم. هذا حديث ما يفعله الثاني إلا ما عدم الدراية، لكن لو درى يحرم عليه، وأن لا يصوم الإنسان على صوم أخيه. إذا أنت عرفت على أن أخاك المسلم تبايع مع إنسان على سلعة من السلع، نعم، ولا تدري على أن تم البيع أول من ثم البيع، فهذا يجوز لك أنك تبايع، لكن لو علمت لا يجوز لك إذا ركن البيع لا، فلا يسمع على ولا يسمع على بيع أخيه. نعم. طيب. لأنه جنب من الأشياء التي تؤدي إلى عدم التودد، إلى عدم المحبة المسلم مع أخيه المسلم. أنت سمعت أنا أخطب هذه المرأة والجماعة خلاص وافقوا علي، تأتي أنت وتخرب علي، يصير الأول يقضوا على من؟ على أخي المسلم الثاني. أو أنت بلغك على أن أنا طلبت هذا الشيء أشتريه والجماعة أردوا معي خلاص، وأنت تأتي تزيد وتقول أنا أزيدكم، وتريد أن تشتري بزيادة أو بغير زيادة، يحرم، فلا يستمع على بيع أخي. نعم، من الأشياء، لأن الشارع الحكيم يريد أن الأمة تتودد بعضها مع بعض، تتودد مع بعضها مع بعض. نعم، لا يحبوا، واعتصموا بحبل الله ولا تتفرقوا. والأشياء التي تسبب الفرقة فالشارع الحكيم ينهى عنها، نسأل الله أن يوفقنا. نعم، هذا حديث حسن، وهذا قول عامة أهل العلم، أن المرأة إذا زوجها وليان من رجلين وكان أحدهما سابقا وعرف السابق منهما أن الأول صحيح والثاني باطل، سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل، إلا ما حكي أن أنه قال إن كان قد دخل بها الثاني فهي للثاني. وبه قال مالك رحمه الله. فيه وجه لأنه الثاني قد دخل بها، كيف نسوي؟ يعني جامعها ودخل بها الثاني، فهنا بس نبقي يعني في محل اجتهاد للفقهاء رحمهم الله تعالى. السابق يعني معناته على أنه هذا قبل الدخول، مثل ما قلت أنا أول، قبل الدخول. وأما لو حصل الدخول ماذا يحصل؟ يحصل التنافر وشكاياتهم، كانت خلاص جزاهم الله خير. هذا مما يحصل للمستنبطين، ولا إما مجال فيه، لأن الرسول سكت عليه الصلاة والسلام، قال فللأسبق، مطلقا للأسبق، أم إذا لم يدخل بها. فجاء الإمام مالك وغيره قال حكم الرسول هذا يقيد بإيه؟ بقبل الدخول، إن لم يدخل بها الثاني، فإن دخل بها الثاني خلاص في مجال للاستنباط، ولا ما فيه مجال؟ في مجال للاستنباط. نعم، ولكل مجتهد نصيب. طيب، فأما إذا وقعا معا فهما باطلان، وكذا إذا احتمل وقوعهما معا. وأما إذا وقعا معا يعني في زمان واحد، هذا زوج هذا زوج في زمان واحد، فكلاهم فكل منهما باطل. نعم، وأما إذا عرفنا على أن الزمن ذاك الأولين سبق فهو للأسبق. نعم، وكذلك إذا احتمل وقوعهما معا، واحتمل سبق أحدهما، غير أن الاحتياط في واحتمل سبق أحدهما شك. هل هذا تقدم وهذا تقدم؟ نسيه، قال والله ما ندري إيش تقدم إيش أخر. وكذلك نبتل الاثنين مرة واحدة، غير أن زي ما عندنا إذا مات قريبان أخوان يرثان بعضهم البعض، شقيقان مات في سفينة أو في سيارة ولا يدرى من سبق، طلعت روحه أول، فلا تولي زاهقا من زاهق، نجعلهم كأنهم غير قريبين، فنأتي بالورثة الثانين نشوف من الذي يرث ومن الذي لا يرث. واحتمل سبق أحدهما، غير أن الاحتياط في هذه الصورة أن يأمرهما الحاكم بالطلاق ويطلقها أحدهما ثم يزوجها من الآخر، يعني من باب الاحتياط، إذا شكوا من هو الأول من هو السابق من هو الآخر، أختلفوا قال والله ما ندري حصل هذا أول ولا هذا أول، يعني هذا زوج بعيد وهذا زوج بعيد مثلا إلى آخره، ما ندري. فالاحتياط يقول الشيخ على أنه نطلب من الزوجين الطلاق، هذا يقول أنا طلقت وهذا يقول أنا طلقت، ثم بعد ذلك يحصل بينهم التراضي من يختارونه ويزوجونه. نعم، وإن عرف سبق أحدهما ثم اشتبه يوقف إلى أن يتبين، وكذلك وإن لم يتبين نقول لهما طلقا، نقول لهما كل منكما يطلق. نعم. وكذلك إذا سبق أحدهما ولم يعرف السابق على أحد القولين وهو الأقيس عندي. والقول الثاني أنهما باطلان في هذه الصورة أيضا، كما لو احتمل وقوعهما معا واحتمل السبق. باب من اعتق أمة ثم نكحها. جزاك الله خير يا شيخ. شيخنا هذا مثل هذا الطلاق يعد طلاق رجعي ولا ما في؟ أي يزيد الطلاق الاثنين يعني اختلفوا وطلقوا سوا، واحد منهم مرة إذا لم يقل إذا لم يطلق بالثلاث، إذا كان الطلاق لم يذكر فيه إلا واحدة أو اثنين فهذا رجعي، وإذا ذكر الثلاثة على قول الجمهور وقع الثلاثة على إما الأربعة كلهم. إذا قال الإنسان لزوجته البعيد عنه وعنكم، أنا بقول في هذه الحالة لابد من التلفظ. الطلاق لا يقع بالكتابة، الطلاق لا يقع بالكتابة ولا يقع بالهمهمة، لابد من التلفظ، أن يتلفظ بالطلاق. لو كتب هذا عند الشافعي يعد كناية، إن أراد به الطلاق قال والله لكتبت الكتابة لتخويف، أخوف الزوجة، كتبت لها كده هذا التخويف، يرجع إلى ذمته. أما لابد من لفظ الطلاق الذي جاء في القرآن، الطلاق والصراح والفراق، هذه الثلاثة صريحة. إذا قال طلقت أو شرحت أو فارقت، هذه الثلاثة، لأن القرآن جاء بها، فارقون أو شرحتموهن أو طلقتموهن، هذه الثلاثة إذا نطق بها الإنسان تقع. يقول والله أنا ما أردت، نقول له خلاص هذه صريحة، هذه الألفاظ صريحة، وغير ذلك يكون من باب الإيه، من باب الكناية. غطي وجهك عني، روحي ببيت أهلك، هذه كلها كناية. إن أراد بها الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يرد بها الطلاق فتكون كناية غير طلاق. نعم. طيب سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى. أيوة سيدي. لا يسأل ويسأل مع النية. نعم. لا بد من النية. نعم. يسأل ما هذا أردت بها. نعم. جزاكم الله أنا استونا يا شيخ. أقول أنا استونا. ثلاثة ليالي. أيوه. الله من بيبي. كنا نجوني من الحين بعدين نروحنا العقد. الحين عرفنا هناك. إذا ساعة 9 يشق الحديث، إذا كان قبل 9 يعرف نفسه الإنسان يجي الورد والسيارة ولا شيء يروح، وأما بعد 9 خلاص يروح هنا يطلع فوق من الدرج، سيارة تجي هنا كثير أحمد الإشراف، وقبل 9 يخلوك تطلع من اللي كان ممنوع أول وتنزل على الحرم، تطلع طلع ذيك تروح على غير على شو اسمه؟ على الدراغوبة. والله اسمه. الصعود. تأخذ وقت كبير. أنا رحت جربتنا. رحت واحد يوم مع الأخوان جزاهم الله خير. رحنا إلى وصلنا الغزة. إحنا رجعنا إلى الغزة إلى الغزة. بعدين يا ريت كمان تعب فقط. لا إذا السيارات تتحاشر. ايه فين تيجي السيارة تروح منها تيجي منها تروح منها بعدين قلنا ما عليه لو الدرج ما عليه هنا الأقرب من الدرج قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. والاكتسالات المسنونة 17 إلى أنقار، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق ولم كذلك المجنون. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وعقلنا وإيماننا وفضنا من الأمراض الخفية أنا وأنت أمة بعقل. فإذا أفاق المجنون يستحب له أن يغتسل، هذا إذا لم يعرف أنه خرج منه مني أو لم يجامع. وأما إذا تحققنا أنه خرج منه مني أو أنه جامع فنقول له يجب عليك عند الإفاقة أنك تغتسل. وأما إذا لم يعلم ولم يعلم ولم يتحقق أنه خرج منه مني ولم يحقق أنه جامع فيكون الاغتسال منه سنة له سنة. نعم طيب. والمجنون والمغمى عليه إذا فاق ولم يتحقق منهما إنزال ولم يتحقق منهما من المغمى والمجنون منهما إنزال. نعم. أما إذا تحقق منهما إنزال فيكون الاغتسال واجبا. نعم. فإن تحقق منهما إنزال وجب الغسل على كل منهما. والغسل عند إرادة الإحرام ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ على كل وغيره. على كل منهما ولا على كل منهما تنوين كده يعني يسمى تنوين ايه عوض. تنوين عوض عوض على المضاف اليه على كل واحد منهما حذف واحد واتينا بالتنوين بدل ايه بدل عوض بدل عوض. نعم تنوين عوض وقال له تنوين عوض. نعم. والغسل فهو يلحق من يلحق كل ويلحق